الواحد يبقى دايما حاطه رجليها على رجلي هتبص هتقع هتقع اشتغلت يوم القديمه تقل تمام فاضي صح. وظيفتكم ان بدايه الاهداف دايما ان العين ينام ويرفع رجليه. بدايه الاهداف اشمعنى؟ قلت الفساد كله الرايزنج بيرش. اول خطوه في العلاج طلوع الرايزنج بيرش. يعني انا اصل الفساد في الموضوع كله. قلت يا اولاد ان الزفت عندنا فريكوز بيه. قلت الفساد كل اولاد في الفريكوز بيه. إلى عادي يبقى عنده هاي دينك ايه؟ برش. تعرفين هاي دينك برش تعرفين بعد ما يعمل الديما يعمل البنتيشن لا الدم بيدخل بره ويبطش في البنتيشن. أول حاجة في العلاج ايه؟ العين ينام ويرفع رجليه. تعرفين لو جاله اكسما يحط مرام كورتيزون بس في الأصل ينام ويرفع ايه؟ كتير أولاد كده ده في العلاج. المشاكل كلها ديوت تو هاي دي نفرش. اول خطوه في علاج اي مشكله لور ذا دي نفرش. استثناء طبعا اللي عايز يجيله سرطان. هو دي نفرش اصلا سم السرطان بس اسمه ايه؟ مارجن الانفر. مارجن الهارو بقى مش احنا بنعمل رد كم مره النهارده بس مرتين ثلاثة وبروجنوزس ولا لا بروجنوزس؟ وبروجنوزس الحته مش فاهمه والليمف فيت المقفله. عارفين على حد جاله مرض الأنفر؟ يعني فيها اكسجين، اكسجين يعني تشيلها في ست مرات. وستين ثلاثة ستين ثلاثة ناخدها من الرجل الثانية. طبعا انا عايز الكواليفيشن ده ان شاء الله اول ما نجيب ستين ثلاثة ناخد ستين ثلاثة. مش عارف. طب اسمعتني يا ولاد الفريق؟ تالي بس كوي او تالي بس كوي وبار. اللي عنده ايه؟ تاني اللي هو ايه؟ يلا بس. الاهل المصارع والعلماء المصريين اللي هو عندنا احنا ايه؟ الفرفور، الفرفور قدام. التاني والبيست مثلا. الكوين الكوين وايه؟ غير الفصام وايه؟ بارك كده ايه؟ بارك كده بارك سميها بس. هي طبعا لما العام يوصل للمرحله دي بيبعتوا الفصيل الطبيعي. عقلهم في كده فرع عندنا اولاد حتى الفصيل الطبيعي. تمام والله العظيم احلى فرع عندنا. نص الجبل وما حدش بيعمل حاجه. وبيشتغل تحت ايديهم بتوع معهد الطب الطبيعي. معهد الطب الطبيعي ده بس اللي بيتخرجوا عشان تعوضها. الطب الطبيعي ده غير المعهد، المعهد ده بيتخرج الناس اللي بتعمل التمارين، احنا اللي بنكشف على العيانين ونحدد ناخد انواع من الجلسات. في عندهم لون جرين شورت وين وفي اكثر شورت وين. فاهمني؟ وفي جلسات سخن وجلسات ساقعه. فاهمني بس؟ وفي عندهم شنب سخن كده حط في ايد العيان. ما حد I don't know. وانا لو شفت واحد عنده رجله واضح تعوير اعرف ازاي ان التعويره دي ليها طرف من مكانها. برافو عليك you Thank you. عارفين رد الجلد بتاعنا مش لازق في العضلات، رد جلدك كده مش لازق في العضلات. عارفين لو جبت تحقيق فايبروزس يخسر، يقول لك تحقيق فايبروزس انجريشن يعني فايبروزس تخليه لازق. عشان كده البيت لازم يتحرك، البيت لازم يتحرك. اشتغل نفس اللي عندي في الجنرال هاوتو ما دامش حاضر بصة وهقة ولمس نوم. البصة تشوف الستايل والشيب والايج والمارجن والفلور، والهقة للبيت وبعدين لمس نوم. بصة وهقة ولمس نوم وقت. طبعا هو اللي عندي فرنسا يحفظوا كده ان في حاجه اسمها فينا الخلطه فين؟ تحت يا بور تحت من الأرض فين؟ تحت تحت. شكلها ايه؟ يبصوا لها ويدقوها ويحطوا ايه؟ اللي انتم رضا كده على بالنا ايه؟ انا بقى اوصف تحت ونبص لها ونفكها ونفحص ايه؟ اللي انتم على بالنا ايه؟ هو في سؤال وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.